واش الحبيبة مولاتي يكون غدار أفاطمة أبقى مجالك عني واش الحبيبة مولاتي يكون غدار أفاطمة أبقى مجالك عني طال المناع عليا وانا سري عييت نكتم شتاف شاوبي دموع بصاري وزندري حشوق جماري وشاعدين الناس خباري لاعتماد وحبيها عشيق من ناس الحال قديم طول جايا بقرايش المحبة نزفر ونزيم من فقد خليلي وصدود عشران واللي بين عن قتالي يدي ويجيب عن جواده غضبان سل حسامه سكاف ما يقبل برغبة ولا يريد تحزار واش الحبيبة مولاتي يكون غدار ما ابقى مجالك عني قال يا ناسي دي عقلي دوا وقلبي فدفد ورغا وزام وهتم في مصارد الغرام نخمم ونجول كيف نعمل واش المعمول والغرام غشاني لحول هاج وجدي والحب طغى وعاد ليا في الضد خصيم حتى واحد في الغرام عمرو ما بات سليم من لا عدو مملوك من وصان يبات كن راهب واجس طرفو على سهادو صاهر حرم منامو عمدا اللي يكون بحالي مكوي بليع تلجار ما طمي جارك عني واش الحبيب أمولاتي يكون غدار ما أبقى مجالك عني قال يا ناسي دي حبل الوصال بعد نبرمو بسواعدين فصام انتي مهنية وانا مقواني على الفضاء تعب شيهاني مهيج فرات من راني غريب في الهوى اغراي بيمو للحب يتيم لا شفقة لا راحة عليه يتلطم للتلطيم كل مخبي يا شوم لي اعتبان الريام كلها يا مولاتي بالحسن جادو وانتي علاش يا طامو واش الجواد يتكافى خير حسانهم بالعار واش الحبيب أمولاتي يكون غدار ما أبقى مجالك قال يا ناسيدي حب نساب لي طاغي جاني بجندي يهزم عمدال من هواهم ألف عمدان لا سندالو لا سندق متيل من دارت به عدا كل مصيباهما سببها للخاصم وخصيم بحر هواهم عداب ريح وفراتن موج طميم وعجايبهم فيها تحير دهان قبل الصيام وانا انطرامة بين دوهادو عودي مقطع الجامو بين الحياف نرمي شيهاني والكريم استار واش الحبيبة مولاتي يكون غضار طامي جاي يا سيدي والعيب يا بديع الصورة به الفضالة تحشم وانتي ما حشنتي ما داريتي ما وفيتي ما وافيتي ما كرمتي ما جازيتي حبك فتنة في نهاية الضنا نهجو نجليم والدنيا كيف ترايها بهلها راح الومقين غنمي صغراك ربي رحيم رحمن فضلو كتير ورحمتو من شورا على عبادو بها جميع نرحامو زوري حبيب قلبك والمولى يا الريم غفار واش الحبيبة مولاتي يكون غدار يا ناسيدي ناديت قلت فاجي كربي يا مني راوي علام باللي هويت يسعدني بمزارو نشوف ماله واش غيارو كان يعطي حد اخبارو نجبر خطات فلاسفي نعرفو مدو بفهيم شرحو معنا من كل فن قاري علم التنجيم غرق ميزوف بحور سر وإعلان وانطق قال لي محبوبك سعدك من سعادو نجمك تاقي في مقامو في برج من براج النصرة يرمي ضياه سيار واش الحبيبة فاطمة يكون خضار قال يا ناسيدي الفقيه قال لي محبوبك بعد الصدود يقدم هو حبيب وانت لي حبيبو لكن يخاف من رقيبو خدها حرز لتجليبو عالقود لو تنظر برهان والسماء فيها سر عظيم شجبو وحضيه على الدوام تنجى من كل رجيم يرطاب الجافيل ويكون صفوان بين الرجاء وخوف تركني وقرايحي زادو جن البهيم بظلامو نسمع لندا قلت الزاير إلى غناه يزار فضلطة مشارك واش الحبيبة فاطمة يكون خدار فضلطة مشارك حليت نوجد المولعة والفي جديري الارتام قبلتها وهل عقيلي قنجالي بقرحتي وشواقي بالي قلت يا شمسي وهلالي بمجيك هلن وميات مرحبا تعظيم وتفخيم يا بدر نباب سماه تاقبين الفلكين وسين ما مثلك يا تاجر يا مسلطان كبي وغدري لي قلبي كاس المدام رادو ضحك الزمان بيامو يوم الرضان زهال العاشق والوصال بشار واش العبيبة فاطمة يكون غضار فاطمة انا سيدي طابو سرورنا وزهينا والليل غاب وانتم فجر الصباح لاح بحسن نوارو من القبلة نشري زارو وغنمنا بالعز نهارو طاب الهوى وكمل شرطي وحل مربوعي للدخين يوم وليلة فيها عقول ناس الغيوان تهين شلان قوى ولا نصيفي بلسان وجميع من زهاو بالغمتلي في الهوى مرادو حتى ما يشيري بكمامو القبيح ما ينمدح عمرو وهل الحفان تشقى واش الحبيبة يا طيمة يكون غضار مغمضة نجاح وصاف غزلي بهرباب الغرام تفخم خبري شهير واضح في كل بلاد بالفهم ورقايق الانشاد من دهات قراص العناد في الدراقي نهزمها فلطام لو جات بجند مقيم معناوي ما نفشي بسر عمري والسر كتيم كل ما بوفا وفعال دون نقصان يبريز هالمعنى والجاحد علتو جحدو ما ضاق حد لنظامو ما صغ حد لنظامو للفاض والقوافي لمن يصغى تعيد الخبار واش الحبيبة مولاتي يكون غضار مصطفى. ذهب لفد الغاية مهما صغاه يندم مثل المصال صافي عدبي محلاه رونق جماله سر الله ورضايش بالمن يرضاه ليسي جلو بين الشياخ شاعر مدو بفهيم والناكر عمره ما ينال دايم فلوس عدين لا شيخ إلا من شاخ جود وحسان عبد الجليل قال في قولو لمن صغار شادو وعلن جايب سلامو أشيخنا يا سيدنا وعلن جايب سلامو على الشراف وعلى الطلبة وعلى أهل اللي يضمار حب الغزال يا من سال شطني ما اخطاني ولا انخطاه ليل ونهار في دواخل الحشاب حسام طعني يا طراط عطف برضها جديل وكار ما كنت هكذا ناوي في ظني تايهاتي الطبيب الشاردة في الخفار نحلي علاقتي في بهاكي هني قلب قاسي عندك جلمود يابس حجار نحلي علاقتي في بهاكي غني قلب قاسي عندك جلمود يابس حجار حني على فريد غرامك حني كيف تعطف وتحن نياق هالحوار حي العرب قبل السيل توني ما ضفر بسلامة من لا يوافق شوار سمعي وصادقي يكفاكت مني طالمنا حتى فرغو عدور العدار اجفاك هدني وهواك دهلني لا مني كتم السر نعيد ليه الاخبار دني بصورتك محبوبك دني ليك نخضع ما بين اهل الغرام الحبار وانا نمجدك في قوافي بني مالك خريصة اسكرانا بغير مصطار نضحى بصورتك ورضاك معني يا هلالي وضواش مشي ونور القمار ما بات فيه واقع شيق مهني كيف يهنا من لال وعنبها كمقدار سمعي ووافقي ما يبرز مني طابع الدب صافي ما احتاج عيار طابطنا طاني جالك عني واشي الحبيبة يا طي ما يكون غدار جالك عندي.